أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل شهيد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا شركاؤكم الذين كنتم تزعمون فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا